عن عائشة رضي الله عنها كس عائشة خديجة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة مش بغنبر صلى الله عليه وسلم سر بن هوتنك جنكك النقب قال من هذه قد أبتش كسا قالت فلانة قد فلان كسا تذكر من صلاتها يبحث هندك اشن بيجت خدك أسوصا بيجتك مهوصا يضي صحبتك قال مه فغنبر صلى الله عليه وسلم سر بن قد اجبش ولبابا عليكم بما تطيقون هندي هند الشين بك فوالله لا يمل الله حتى تملوا أبخذيك ما ملل بخذيك نابت هندي ملل بوتي ناب يعني قال هن صصو خاب وانت عبادتي دا خذي تعالى الدف ويصصيه دي خير بوان بيس وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه عبادتش خرق الشرين تر البر بيغنبري صلى الله عليه وسلم أو عبادت بو أو هبالوي بردوامي سرتك